جبتي راني ما نسيت وانت يا رضيتيني خوان لو كان عرفتي ظروفي وراك تعذريني لكن الغربة كلها أحزان هذا حكم ربي عليا وراضي بالقسمية وقتاش نرتاح من المحال الله الله يا حبيبي وراني نبغيك ماشي الخاطر نجي ونسول فيك الله الله يا حبيبي وراني نبغيك ماشي الخاطر نجي ونسول فيك انا جيت سول فيا انا جيت قرب ليا انا جيت سول فيا انا جيت قرب ليا ونحكي لك ما شفت شاي وصيت الغادي وسولت عليك الشاي جيت خبارك واش ما شفت شاي انا جيت سول فيا انا جيت قرب ليا انا جيت وهنا جيت سول فيا انا جيت قرب ليا ونحكي لك اللي بيا وهي العزيز عليا ويا حبيبي تعال ليا واثق بيا الا قلت كتعجبني انا نبغيك قولي واش كتبغيني واثق بيا الا قلت كتعجبني انا نبغيك قولي واش كتبغيني انا جيت سول فيا انا جيت وهنا جيت قرب ليا انا جيت سول فيا انا جيت قرب ليا ونحكي هذا شحال قلبي معذب عليك انا جيت سول فيا انا جيت وهنا جيت قرب ليا انا جيت سول فيا انا جيت قرب ليا ونحكي